هنا أخ يسأل عن سؤال متعلق بصلة الرحم، ويقول فيه: هل يلزم التكرار في الصلة أم تكفي زيارة واحدة مثلا في العمر أو في العام؟ لا أعلم في هذا تحديدا، والأمر يرجع والله أعلم إلى العرف، فما عده المسلمون صلة وعدم الهجر فهو صلة. المؤمن يتأمل ويتحرى، أما كونه مرة في العمر هذا بعيد عن الصلة، كذلك مرة في العام بعيد عن الصلة. ينبغي يكون له صلة بهم أكثر من ذلك، ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة ولو بإرسال الرسول، ولا سيما إذا كانوا فقراء يواصلهم بالمال والمساعدة ويشفع لهم في ظلامتهم ويرد عنهم الظلم وينصح لهم بما يتعلق بالنصيحة من رد عن معصية أو رد عن ظلم. صلاة الرحم تحتاج إلى عناية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح: لا أدخل الجنة قاطع رحم، الأمر خطير الأمر خطير. والمصارمة والمهاجرة وعدم الصلة نوع من القطيعة، لكن إذا واصلهم برسائل أو من طريق الهاتف كأنه وصلهم برجله وقدمه، لأن ليس كل أحد يستطيع الوصول بقدم، قد يكون في بلد أخرى، قد يكون عاجز عن الزيارة، فعلى قلب الكتابة أو بالتلفون أو بوصية من يثق به يبلغهم سلامه تحياته وسؤاله عنهم ونحو ذلك. المقصود يعمل ما يقتضيه العرف في بلاده وبين إخوانه من ما يسمى صلة، ويسمى إحسانا إلى الأقارب واحتفاء بهم. وإذا كانوا فقراء ينبغي له أن يجتهد في مواساتهم والإحسان إليهم من نفسه أو خاصة غيره حسب الطاقة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسعى له في أجل أصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن تقاطع رزقها قاطع رحمه. والله يقول جل وعلا: عسيتم إن توليتم أن تصيبوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي. ويقول آخر: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجرون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأن صفهم الململ، يعني الرمان الحامي، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم، لا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. المؤمن يصبر ويتحمل في هذا السبيل ما يجعله من الواصلين لا من القاطعين. نعم، جزاكم الله خيرا.